الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله وسيد أنبيائه. وبعد، حياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامجكم تاريخ الفقه الإسلامي. نحن نتابع هذه اللقاءات، وكنا قد انتهينا من الحديث عن مدرستي أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي، وذكرنا أن ذلك كله يتضمن الدور الثاني من أدوار الفقه الإسلامي، والذي اصطلحنا كما اصطلح المؤرخون قبلنا على أنه من عهد أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان إلى أوائل القرن الثاني. وذكرنا أننا سنعرض إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء إلى مسائل اختلفت فيها رؤية مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي، وقلنا بعد ذلك سنعقب بالكلام على أبرز المفتين في هاتين المدرستين عموما. نبدأ ببعض المسائل. صلاة الفجر ما بين التغليس والإسفار، ومعنى التغليس أن تصلى الصلاة أي صلاة الفجر في أول وقتها، والإسفار أن تؤخر قليلا إلى قبيل طلوع الشمس. اتفقوا على وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى ينتهي الوقت مع طلوع الشمس، هذا لا خلاف فيه، والله عز وجل عظم صلاة الفجر فقال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقلنا ونقول دائما إنه شتان ما بين مسلم يشهد صلاة الفجر في جماعة ثم يغدو إلى عمله إلى وظيفته إلى شأنه، وقد كان آخر عهده أنه كان في موطن تحفه الملائكة، فالله عز وجل يقول: إن قرآن الفجر كان مشهودا. وما بين مسلم آخر لم يبالي بصلاة الفجر، وإنما صلاها على الحالة التي يريدها متى ما استيقظ، وهذا فيه نزاع بين العلماء هل يعتد بها أو لا يعتد، لكن المقصود غياب ذلكم الرحمة من الله والمتمثلة في قضية احتفاء الملائكة بذلكم العبد حين تشهد معه صلاة الفجر، هذا أمر متفق عليه بين المسلمين. لكن القضية الآن قضية فقهية بين مدرستين إسلاميتين شهيرتين، هل نبكر بصلاة الفجر في أول وقتها أم نؤخرها؟ الأول يسمى تغليس بالغين، والآخر يسمى إسفار. يذهب أهل الحديث إلى أن الأفضل في صلاة الفجر التغليس بها، ولهم في ذلك أحاديث صحيحة صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن هذا التغليس هو أكثر صنيعه صلوات الله وسلامه عليه. قال أهل الرأي: الإسفار بها أفضل. وأنا هنا لا أذكر أدلة كل فريق، لأن ليس المقصود أن أقف بينهما حكما أو مرجحا، هذا ليس لي، وإنما أنا أتحدث عن نظرة المدرستين لهذا الأمر. كما استدل أصحاب القائلين أصحاب مدرسة الحديث القائلون بأن التغليس أفضل بأحاديث، احتج كذلك أصحاب مدرسة الرأي بأحاديث تدل على أن الإسفار أفضل، ومنه ما رواه أبو داود ما رواه الترمذي بسند صحيح قال: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. هذا حديث صححه بعض العلماء، وبه احتج من يقول بأن الإسفار أفضل، أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. والذي عليه عمل المسلمين في أكثر البلاد العمل على أنه بالتغليس لعموم الأحاديث الواردة في سؤال الناس النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، فكان جوابه الصلاة على وقتها، والمبادرة بالشيء أمر دل الشرع قرآنا وسنة عليه، والمقصود الاختلاف بين المدرستين في هذا الأمر. من المسائل التي اختلفوا فيها مشروعية صلاة الاستسقاء. نحن نعلم أن الديار إذا أجدبت فإنما لا يكون ذلك إلا بقدر الله، وأن الله عز وجل ذكر استسقاء الأنبياء في كتابه، قال الله عز وجل: وإذ استسقى موسى لقومه. وورد في الأحاديث كذلك في بعض الآثار أن سليمان عليه السلام كان يستسقي عندما أجدبت الديار. أتينا لصلاة الاستسقاء. مدرسة الحديث تقول إن صلاة الاستسقاء صلاة ركعتان يؤديها الإمام وفيها دعاء وخطبة، واحتجوا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا إلى المصلى، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، فهذا صحابي جليل ينقل عن رسول الهدى ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه كيف خرج لصلاة الاستسقاء، وذكر وصفه، خرج خاشعا متخشعا متواضعا متضرعا صلوات الله وسلامه عليه، وأنه صلى بهم ركعتين مثل صلاة العيد، وكان فيها دعاء وخطبة. فأهل الحديث يرون مشروعية صلاة الاستسقاء، في حين أن مدرسة أهل الرأي لا يرون صحة هذا الحديث، ويقولون ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة، ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة. يقولون بالإمكان أن يستسقي الإنسان في يوم الجمعة يدعو الإمام، أو أنه يكثرون من الاستغفار عملا بقوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فمدرسة أهل الرأي لا ترى مشروعية صلاة الاستسقاء، في حين أن مدرسة أهل الحديث ترى مشروعية صلاة الاستسقاء، وحديث ابن عباس مؤيد لهم وهو الحق إن شاء الله. وهذه قلت فيها الترجيح لأن الأمر فيها جلي، وإن كان المنهج في هذا البرنامج لا نعمد إلى الترجيح، لأن المقصود الإثراء العلمي والمعرفي، لا أن نحاول أن نصل إلى الناس بفتاوى نتبناها أو بآراء ننصرها. القراءة خلف الإمام في الصلاة السرية. قال أهل الحديث قراءة المأموم خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة كصلاة الظهر والعصر، والمعنى أنهم يقولون إن الإنسان إذا كان مأموما في صلاة سرية مثل الظهر والعصر فإنه لا بد أن يقرأ القرآن، يقرأ الفاتحة ويقرأ بعد ذلك ما تيسر، هذا قول أهل الحديث. وأما ما يجهر فيه بالقراءة كالمغرب والعشاء والصبح فإنهم يرون أن بعضهم يرى أن تقرأ الفاتحة دون غيرها، وبعضهم يرى أن قراءة الإمام تكفي. هذا منهج مدرسة أهل الحديث، في حين أن أهل الرأي يذهبون إلى القول بعدم قراءة الإمام خلف بعدم قراءة المأموم خلف الإمام، إلى القول بعدم قراءة المأموم خلف الإمام، لا في صلاة سرية ولا في صلاة جهرية. وستدل بأحاديث منها من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فقراءة الإمام له قراءة. هذا الأمر الذي ذكروه هو من ناحية العقلية، لو أعملوا الرأي والقياس الذي يعني يحتفون به، لا يتصور أن أحدا يصلي خلف إمام صلاة سرية ظهرا أو عصرا، ومنذ أن يكبر تكبيرة الإحرام إلى أن يركع إمامه وهو صامت. سوغنا القول بأنه في الجهرية نعم، بدليل أن الإمام عندما يقول ولا الضالين في الجهرية نقول نحن آمين، فلو لم يكن الإمام يقرأ عنا لما جاز لنا أن نقول آمين. كمن يدعو لنا، يدعو بنا في صلاة في دعاء القنوت، فنحن لا ندعو لكن نؤمن على دعائه، فيكون بتأميننا على دعائه أننا شركاء معه في دعائه، فيصبح دعاؤه دعاء لنفسه ولنا، اللهم اهدنا في من هديت، اللهم أدخلنا الجنة، فيقول من وراءه آمين، ولا يقولون اللهم أدخلنا الجنة، يكتفون بدعاء الإمام. فقولهم آمين دليل على أنهم شركاء معه في الدعاء. فكذلك الإمام في الصلاة الجهرية عندما يقرأ الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هكذا يقرأ الأئمة، يقول المأمومون آمين. فقولهم آمين دليل على أنهم أنابوه عنهم أن يقرأ عنهم الفاتحة. وإن قال بعض علمائنا بعض مشايخنا وهذا موجود في المذاهب على أنه حتى الفاتحة لا بد أن تقرأ لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لكن فلنقل بهذا. والمقصود أن قول أهل الرأي أنه لا يقرأ في السرية ولا الجهرية قد يكون أمرا بعيدا جدا حتى من الناحية الرأي والعقل التي هم أهلها وفرسانها. نفي إلى فاصل ثم نكمل ما نحن فيه. لعلنا نكتفي بالمثالين السابقين، بالحديث عن التغريس والإسفار في صلاة الفجر، وبالحديث عن القراءة في الصلاة السرية والجهرية، وبالحديث عن صلاة الاستسقاء، هي ثلاثة أمثلة ذكرناها قبل الفاصل، نكتفي بها ونفي الآن. نختم الحديث عن مدرستي الحديث وأهل الرأي بالحديث عن أبرز المفتين في هذا الدور الذي عددناها الدور الثاني من أدوار الفقه الإسلامي. أشهر الأئمة المفتين في هذا العصر أولهم سعيد بن المسيب، هو أبو محمد سعيد بن المسيب ابن حزن القرشي المخزومي المدني، قرشي لأنه من قريش، مخزومي لأنه من بني مخزوم، وبنو مخزوم مر معنا قبيلة عربية شامخة من قريش، من أكثر رجالها الذين كفروا أبو جهل والوليد بن المغيرة، ومن أكثر رجالاتها الذين آمنوا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، فقد كان خالد مخزوميا بالإجماع. مدني لأنه نشأ وولد وعاش في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد لسنتين من خلافة عمر، أي عندما توفي عمر كان عمره 8 سنوات، وكان سعيد بن المسيب معظما لعمر وحق له، أكب على العلم وحفظ القرآن والكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من سادات التابعين فقها ودينا وورعا، حتى كان يدعى فقيه الفقهاء، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، وكان رحمه الله تاجرا يبيع ويشتري، وكان يفتي والصحابة موجودون، وهذه منقبة عظيمة له رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكان أعبر الناس للرؤيا وأعلمهم بأنساب قريش، أعبر الناس للرؤيا، الرؤيا مما يفيه الله جل وعلا على بعض عباده أن يحسنوا تأويلها تعبيرها، وهي في الأصل مثل يضربه الملك المكلف بالرؤيا، ثم يتهيأ لذلك المعبر إن كان موفقا أن يعرف مراد الملك الذي ضرب المثل في الرؤيا، أن يعرف المعبر مراد الملك من ذلكم المثل. ومما اشتهر ونقل عنه رحمه الله أي عن سعيد بن المسيب أن عبد الملك بن مروان أخبره أنه رأى رؤيا أنه يبول في مسجد رسول الله في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 مرات، فعبر سعيد بن المسيب أن 4 من أبنائه يحكمون أنه يتولى الملك يتولى الخلافة، وأخذ هذا من محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، و4 من أبنائه يحكمون، وقد وقع ما قاله سعيد، فقد حكم من أبناء عبد الملك الوليد وسليمان وهشام ويزيد، وهذا كله وقع، وهذا دليل على ما قاله القائل قبل قليل وكان أعبر الناس للرؤيا رحمه الله رحمة واسعة. كان لا يقبل جوائز السلطان، وهذا منحة ولا يلزم منه أن يكون أن الإنسان لا يقبل جوائز السلطان، وإنما كل أحد في كل زمان يرى الأمر، يرى أين المصلحة، يرى أين الفضل، يرى أين ما يغلب على الظن أن ليس فيه قدحا في دينه فيفعله، سواء قبل أو لم يقبل، هو المهم في حياة المؤمن أن يكون أخذه لله وتركه لله، والأحوال تختلف، والسلاطين كذلك أنفسهم يختلفون. حج 40 حجة، وما تخلف عن الصف الأول 50 سنة، وهذا أعظم مناقبه، وما تخلف عن الصف الأول 50 سنة، وأن لك اليوم بعالم لا يتخلف عن الصف الأول 50 سنة. ورحم الله سعيد بن المسيب رحمة واسعة، أئمة أجلاء وفقهاء كبار جمعوا ما بين العلم والعمل. توفي رحمه الله 94 للهجرة. عكرمة مولى ابن عباس، هو أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله المغربي البربري، تملكه ابن عباس رضي الله عنهما وقت أن كان واليا على البصرة من قبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حفظ عكرمة القرآن وعلمه ابن عباس الحديث واعتن به، وما زال يستزيد من علم ابن عباس حتى أذن له بالفتوى، أي أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أذن لعكرمة أن يفتي، وهذا منزلة جليلة، لأن مقام ابن عباس في العلم الكل يعرفه، منزلة جليلة عظيمة حتى دعي حبر هذه الأمة. فعندما يأتي حبر هذه الأمة ويأذن لأحد تلاميذه لأحد طلابه من الموالي أن يفتي، فلا ريب أن ابن عباس ناصح للأمة، وهو لو لم يرى في عكرمة القدرة على الفتية لما أجازه، فأصبح من كبار الأئمة الذين يأتي الناس إليهم من كل قطر، وكان رحمه الله إلى جانب علمه بالفقه من مشاهير المفسرين، وكل من يقرأ كتب التفسير يرى الاستدلال بقول عكرمة عند أئمة أهل هذا الشأن. وقد ظل عكرمة على رقه حتى مات ابن عباس، وصار ملكا لابنه علي، فباعه إلى خالد بن يزيد بن معاية 4000 دينار، لكن ابن عكرمة قال لو تبيع علم أبيك 4000 دينار، فاستقال علي من بيعته، بمعنى أنه أقنع خالدا أن يقيله فأقاله، فلما أقاله خالد أعتق علي بن عبد الله بن عباس أعتق عكرمة رضي الله عنه ورحمه فأصبح حرا، توفي رحمه الله سنة 105 للهجرة، وقيل سنة 107 للهجرة. والمراد جلالة علمه، وهو من الموالي الكبار الذين سادوا بما أتاهم الله عز وجل من العلم. نافع مولى ابن عمر، هو أبو عبد الله المدني، أصابه مولاه من سبي الديلم فعلمه وهذبه. سمع من ابن عمر وأبي هريرة وأم سلمة وغيرهم، وأخذ عنه صالح بن كيسان والأوزعي ومالك. ومالك رحمه الله أخذ من نافع علما جما وخلق كثير، من أعلم فقهاء المدينة، وهو أحد رجال السلسلة الذهبية. قال الإمام البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، أي إذا قال مالك في الحديث في الرواية حدثني نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإمام البخاري يرى أن هذا من أصح الأسانيد. وقلنا تسمى هذه السلسلة بالسلسلة الذهبية، لأنه أي مطعن في مالك أو في نافع أو في ابن عمر، ثم يأتي الحديث بعد ذلك ما أكمله وما أجله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث عن نافع مولى ابن عمر، وهو كذلك من الموالي، وهو من أئمة التابعين، إمام في العلم، صحيح الرواية، وله مكانة سامية عند ابن عمر رضي الله عنهما. توفي عام 117 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المخزومي المكي المقري، ولد سنة 21 في خلافة عمر، تتلمذ على كثير من الصحابة، وأخذ عنه خلق كثير، منهم عطاء والأعمش وقتادة وغيرهم. كان أعلم أهل زمانه بالتفسير والفقه، وهذا من رؤوس الفتيا في ذلكم العصر. وقد قتله الحجاج ابن يوسف في القضية والقصة المشهورة يوم أن خرج مع ابن الأشعث رحمة الله على مجاهد. قتل سعيد بن جبير، قتل الحجاج سعيد بن جبير. أما مجاهد هذا الذي نحن بصدد الحديث عنه، فقد مات ساجدا في الحرم المكي، مات ساجدا في الحرم المكي. عطاء بن أبي رباح، هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح مولى بني فهد المكي، من أعلم التابعين وأجلهم وأزهدهم. أما أزهدهم فقد اتفق الناس على جلالته في الزهد، وقيل إنه دخل على هشام بن عبد الملك فما زال يسأله ويطلبه، يسأله بمعنى أن هشام بن عبد الملك يسأله في العلم، وهو يوصيه بالناس خيرا، أوصاه بأهل الثغور، أوصاه بأهل الحرمين، أوصاه بالعرب لأنهم مادة الإسلام، أوصاه بخلق كثير. وكل ذلك كان هشام بن عبد الملك يلبي قوله ويجيب سؤله ولا يرد له طلبه. وخرج من عنده، أي من عند هشام وهو أمير المؤمنين، ولم يشرب كأس ماء رحمه الله رحمة واسعة. وكان لا يفتي أحد في أيام الحج غيره، كان مفتيا للحرم المكي، وقيل إنه من أعلم خلق الله بالمناسك، كما قيل في وصفه إنه لما مات كان أرضى الناس للناس، بمعنى أن الجميع مجمع على حبه، الولاة، الأمراء، العامة، الخاصة، التجار، من بأيديهم الأمر، عامة المسلمين، الصغار، الكبار، كلهم مجمعون على حبهم لعطاء. قالوا مات عطاء وهو أرضى الناس للناس رحمه الله. وقد ورد أنه توفي وقد حج 70 حجة، فإن كان ذلك حقا كما قال الرواه فإنه ليس من الهين ولا من اليسير أن يمن الله عز وجل على عبد يقف في عرفات أكثر أو قرابة 70 مرة. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ومثل هذه العبادات والطاعات والتزام العمل مع العلم ساد أولئك الأخيار، فجئنا نحن بعدهم بقرون نذكر أخبارهم وننشر سيرهم، وكل ذلك والفخر والمجد لنا أن نذكر هؤلاء الكبار من أئمتنا من سلفنا الصالح رحمهم الله رحمة واسعة. عروة بن الزبير، وأبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي، أحد فقهاء المدينة 7، ولد سنة 22 للهجرة، وقيل سنة 26. سمع من خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ومن أخيه عبد الله بن الزبير وغيرهم، وروى عنه كثيرون. كان عالما تقيا ورعا، توفي عام 93 للهجرة. وعروة معروف بتقواه وفضله، وقصته مع بتر قدمه شهيرة تدل على كمال تعلقه بربه تبارك اسمه. ولا ريب أن الإكثار من ذكر الله من أعظم ما يتحلى به العلماء والعامة. محمد بن شهاب الزهري، هو أبو بكر محمد عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري، من بني زهرة، أحد فقهاء المدينة، وأحد الأعلام المشهورين. سمع من أنس بن مالك ورأى عشرة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شيخ لمالك ولسفيان بن عيينة ولسفيان الثوري ولغيرهم، كذلك من العلماء طاووس بن كيسان وعلقمة بن قيس والحسن البصري أبو سعيد رحمه الله وإبراهيم النخعي، وهؤلاء أئمة أجلاء من ذكرنا منهم تفصيلا أو من ذكرنا منهم إجمالا ألحقنا بهم الله في الصالحين. بهذا أيها المباركون نصل إلى ختام اللقاء الليلة، ونصل إلى ختام الحديث عن هذه المرحلة من أدوار تاريخ فقهنا الإسلامي المشرف. في اللقاءات القادمة سنتكلم عن الأئمة الأربعة المتبوعين، نتكلم عن أبي حنيفة وعن مالك وعن الشافعي وعن أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.